بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رحمة الله تعالى للعالمين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وذريته وأزواجه أمهات المؤمنين وعلى أصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، فسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزل. هذا هو اللقاء 13 في سلسلة لقاءاتنا مع الأخلاق والحقوق، ونتحدث فيه عن بقية أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين الطيبات الطاهرات. ويطيب يعني لي في بداية هذا اللقاء أن نرحب بأخينا الحج فارس الذي كان أول خروجه لحضور هذا الدرس رغم مرضه. نسأل الله تعالى أن يشفيه ويعافيه وأن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين، وده في تحفيز لبقية إخواننا، لأنه يقال إذا مرض الود كثرت الأعذار. إذا مرض الود، محبة والمودة بين الناس، تكثر الأعذار، شغل عندي وعندي. لكن عندما يجد فرصة الإنسان لحضور مثل هذا اللقاءات الطيبة، مثل هذه اللقاءات، هو الفائز إن شاء الله، ونحن معه بفضل الله تعالى. احنا تناولنا في اللقاء العاشر الحديث عن ام المؤمنين خديجة رضي الله تعالى عنها، وفي اللقاء 11 تحدثنا عن اولاد النبي صلى الله عليه وسلم الذكور والاناث. في اللقاء 12 الماضي تحدثنا عن ساداتنا الإمام علي والإمام الحسن والإمام الحسين والسيدة زينب والسيدة أم كلثوم. الآن يعني هنتناول ما يسر الله تعالى لنا من بقية أمهات المؤمنين. في قول الله تعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. ينبغي أن يعرف الإنسان أمه، أمهاتنا، أمهات المؤمنين لا نعرفهن، أو نعرف بعضهن ولا نعرف الباب، أو إذا عرفنا الأسماء لا نعرف الأحداث التي واكبت زواج النبي صلى الله عليه وسلم بكل منهن. تكلمنا عن أم المؤمنين خديجة، ونسير معكم بالترتيب، يعني بترتيب زواجه صلى الله عليه وسلم من أمهات المؤمنين. السيدة أمنا سودة بنت زمعة رضي الله تعالى عنها، يطلق عليها المهاجرة أرملة المهاجر. عندما نذكر الاسم ربما لا احفظ انا او لا تحفظون انتم بقية الاسم، لكن هي سودة بنت زمعة ابن قيس ابن عبد الشمس ابن عبد ود ابن نضر ابن مالك ابن حنبل ابن حسل ابن عامر ابن لؤي. تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم في مكة قبل الهجرة، وكان قد توفي عنها زوجها السكران بن عمر بعد عودتهما من هجرتهما إلى الحبشة، وكان أي السكران ابن عمه. يبقى بعد أن عاد من هجرة الحبشة عاد إلى مكة، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد وفاة أم المؤمنين خديجة رضي الله تعالى عنها. النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت كان عنده 50 سنة بعد وفاة أم المؤمنين خديجة. وكبرت سودة عند النبي صلى الله عليه وسلم، هي كانت كبيرة وكبرت عنده أيضا، وهاجرت معه الهجرة الثانية إلى المدينة المنورة. وأراد النبي صلى الله عليه وسلم طلاقها، يعني هم بطلاقها، فوهبت يومها لعائشة رضي الله عنها أم المؤمنين، فأمسكها النبي صلى الله عليه وسلم، أمسك سودة وقالت: والله ما بي على الأزواج من حرص، لست حريصة على الأزواج، ولكني أحب أن يبعثني الله يوم القيامة زوجا لك، زوج للنبي صلى الله عليه وسلم. وقالت: أبقيني يا رسول الله، يعني أمسك وأبقي على عصمتي، وأهب ليلتي لعائشة، وإني لا أريد ما تريد النساء، لا ترغب فيما ترجوه النساء. وكان زواجه صلى الله عليه وسلم منها تطيبا لخاطرها بعد موت زوجها المسلم المهاجر، ولغرض آخر، أن يهيئ لأولاده الصغار من أم المؤمنين خديجة من يرفق بهم ويعتني بهم. هاجرت معه صلى الله عليه وسلم بعد، يعني لم تهاجر معه في الرحلة، لكن بعدها هاجرت، وبنى لها النبي صلى الله عليه وسلم بيتا ملاصقا للمسجد النبوي كبقية بيوت أمهات المؤمنين. وهي أول زوجة للنبي صلى الله عليه وسلم بعد أم المؤمنين خديجة، وقد عمرت طويلا رضي الله عنها حتى توفيت في آخر زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. رحم الله أمنا سودة رحمة واسعة. البديء الثانية السيدة سودة. الثالثة أمنا عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنهما. هي عائشة بنت أبي بكر ابن عثمان ابن عمرو ابن كعب ابن سعد ابن تيم ابن مروة ابن كعب ابن لؤي القرشي التيمي رضي الله عنهما. تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي بنت 6 سنين، هذه رواية، يعني عقد عليها وهي بنت 6 سنين. وفي الصحيحين أي البخاري ومسلم قال: وأنا ابنة 7، يبقى العقد كان عندها 7 سنوات، وبنى بي، يعني دخل بي، وأنا ابنة 9، يعني 9 سنوات. كنيتها أم عبد الله، مع أنها لم تنجب، لكن نسبة إلى ابن أختها عبد الله بن الزبير ابن أسماء، فكانت ترعاه في بيتها وكأنها تكفله، فكنيت باسمه، باسم عبد الله، يقال عنها سيدة عائشة أم عبد الله. وكان النبي صلى الله عليه وسلم عقد عليها قبل الهجرة بسنتين أو بثلاث، لكن بنى بها، أي دخل بها بالمدينة أول مقدمه في السنة الأولى وهي بنت 9 سنين. ومات عنها صلى الله عليه وسلم وهي بنت 18 سنة، كأنه مكث معها 9 سنوات، أنه السنة الأولى يعني بنى بها، ثم مكث صلى الله عليه وسلم 9 سنوات حتى مضى له في المدينة 10 سنوات، ثم توفاه الله تعالى. توفيت بالمدينة رضي الله عنها ودفنت بالبقيع. وأوصت أن يصلي عليها أبو هريرة، أدي وصية برضه، صلي عليها أبو هريرة سنة 58 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، معناها أنها عاشت بعد النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذه السنوات 10 حتى 48 سنة. ومن خصائصها، نأتي للخصائص، أنها كانت أحب أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ثبت ذلك عنه صلى الله عليه وسلم. ففي البخاري سئل صلى الله عليه وسلم: أي الناس أحب إليك؟ قال عائشة. السؤال عن أي الناس ولا وليس عن النساء ولا الرجال. قيل: أي السائل، فمن الرجال؟ قال: أبوها، أبو بكر الصديق رضي الله عنه. وقال صلى الله عليه وسلم في شأن أبيها: إن من أمن الناس علي في ماله وصحبته أبا بكر، ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن إخوة الإسلام، هو أخي في الإسلام وليس خليلي. ومن خصائصها أيضا رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم لم يتزوج بكرا غيرها، البكر الوحيدة التي تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الكلام يهمنا بعد ذلك في حقوق آل النبي صلى الله عليه وسلم وزوجاته أمهات المؤمنين الطاهرات. ومن خصائصها أنه كان ينزل عليها الوحي وهو في ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم الوحي وهو في لحافها دون غيرها، في الملاءة، في اللحاف الذي تغطى به ينزل عليه الوحي دون غيرها من أمهات المؤمنين. ومن خصائصها أن الله عز وجل لما أنزل آية التأخير بدأ به، آية التأخير في قول الله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا فتعالينا أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، معناه يمتعهم ويطلقهن. وإن كنتن تردن الله ورسوله فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. فبدأ بها أي النبي صلى الله عليه وسلم بالسيدة عائشة فخيرها، فقال: ولا عليك أن لا تعجلي، يعني لا حرج عليك أن تتمهلي في الرد حتى تستأمري أبويك، شوفي أبوك وأمك يأمروك بإيه. فقالت: أفي هذا أستأمر أبواي؟ فإني أريد الله ورسوله والدار الآخرة. هذه قول الله تعالى: وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة. فاستن بها أي بما قالت، يعني أخذوا طريقها سنة بقية أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. وقلنا أي قالت كل واحدة منهن ما قالت أم المؤمنين عائشة. ومن خصائصها رضي الله تعالى عنها عندما كنا نذكر النبي صلى الله عليه وسلم نطلب ونقول دائما نصلي عليه صلى الله عليه وسلم، عندما يأتي ضمير لإحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم نترحم عليهن، نسترضي الله تعالى عنهن، نقول رضي الله تعالى عنها. ومن خصائصها أن الله سبحانه وتعالى برأها مما رماها به أهل الإفك في حديث الإفك وقصة الإفك ومذكورة في سورة النور، وأنزل في عذرها أي في براءتها وحيا يتلى في محاريب المسلمين وصلواتهم إلى يوم القيامة. من خصائصها أيضا رضي الله تعالى عنها أن الأكابر من الصحابة رضي الله عنهم كان إذا أشكل عليهم أمر من أمور الدين استفتوها، طلبوا منها الفتية فيجدون علمه عندها، علم هذا الأمر عند أم المؤمنين عائشة. ومن خصائصها أن الملك أرى صورتها للنبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يتزوجها في سراقات حرير، سراقات حرير يعني شقة أو قطعة حرير، تذكرت الآن، لم أتذكر عندما كنت أسجل هذا الأمر، أنه في عقد القران الآن الشباب والفتيات بيعملوا منديل حرير. على المنديل هي حج فارس صورة العريس والعروس، أو صورة العريس والعروسة بس مش فاكر والله. المنديل الحرير إن يجيبوه عشان إيه لما يجي ولي الزوجة اللي بيسموه الوكيل والزوج أو وكيله، وهم يحطوا المنديل ده، وبعد كده واحد من الأقارب يخطف المنديل. فالصورة موجودة الآن، ده تقدم. لا ده بقى موجود. أم المؤمنين عائشة: الملك أرى صورتها في قطعة حرير للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن يكن هذا من عند الله يمضيه، يعني يقضيه ويتم الزواج. وفي رواية أنه أرسل إلى أبي بكر الخاطبة تخطبها، فقال: إنه أخي، النبي صلى الله عليه وسلم أخي. فرد النبي صلى الله عليه وسلم قال: أخي في الإسلام، يعني لا يعني إنك أخي تبقى بنت أخي تحرم علي، لأنه ليس هذا نسبا ولا صهرا، يعني ليس من الرحم ولا من الناس. ومن خصائصها رضي الله عنها أن الناس كانوا يتحرون بهداياهم يومها، يوم النبي صلى الله عليه وسلم يكون عند أم المؤمنين عائشة، كل من يحب النبي صلى الله عليه وسلم ومؤمن عائشة يتحرون، يعني يقولون: أين الرسول صلى الله عليه وسلم الليلة؟ عند عائشة يبعثون بهداياهم إليه تقربا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيحفونه، يعني يهدونه بما يحب، في منزل أحب نسائه إليه رضي الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها وعنهم جميعا. آخر خصيصة من خصائصها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي في بيتها، أي في حجرتها، وفي يومها، وبين سحرها ونحرها، ودفن في بيته، في المكان اللي هو كان حجرة أم المؤمنين عائشة. ومما يروى في هذا ليس يعني استطرادا، إنما دخل عبد الرحمن ابن أبي بكر على النبي صلى الله عليه وسلم في مرض أم المؤمنين عائشة، فوجد معه مسواك، فنظر إليه الرسول صلى الله عليه وسلم لكنه في حالة مرض شديد في أخريات سويعات حياته الشريفة صلى الله عليه وسلم، فقالت له أم المؤمنين عائشة: تريد، يعني تريد المسواك؟ فهز برأسه أن نعم، فأخذته ولينته، مضغته بضرسها وأسنانها حتى صيرته يعني سهل الاستخدام، وأعطته للرسول صلى الله عليه وسلم. فكانت تفتخر أن ريقها، ريق أم المؤمنين عائشة، آخر ريق وصل لريق النبي صلى الله عليه وسلم، وتوفي بين سحرها ونحرها وهو مستند الصدر، يعني كانت تأخذه صلى الله عليه وسلم إلى صدرها، وتوفي صلى الله عليه وسلم. فلي من خصائصها حتى إنه كان يسأل وهو في مرضه الأخير: أين أنا الليلة؟ أين أنا الليلة؟ فلما علمنا أزواجه رضي الله عنهم أنه يسأل عن عائشة، فتنازلنا في الليالي الباقيات لأن يمرض ويموت عند سيد عائشة. بعدها دفن سيدنا أبو بكر بجوار سيدنا عمر سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم. فكانت أم المؤمنين لما تدخل عندهما تدخل كما هي، يعني غير متحجبة، ليست ضاربة الخمار أو غير. لما قص سيدنا عمر ودفن كانت تدخل متحجبة. لماذا؟ مع أن ده ميت وده ميت، لأنه وجد شخص ثالث ليس محرما لها وهو سيدنا عمر رضي الله عنه. يبقى هذه هي أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. الرابعة هتكون مين؟ حفصة أم المؤمنين بنت عمر رضي الله عنها، كما يقال عنها حافظة المصحف الشريف، اللي احتفظت بالمصحف الشريف بعد موت عمر ابن الخطاب. هي حفصة بنت عمر ابن الخطاب رضي الله عنهما. وانظر إلى الثالثة والرابعة، الثالثة عائشة والرابعة حفصة، تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم في السنة الثانية من الهجرة النبوية الشريفة. كانت قبله عند خنيس ابن حذافة، وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وممن شهد بدرا وتوفي من جراحات أصابته. بقيت هي حتى توفيت رضي الله عنها سنة 27 أو 28، يعني هجرية، يعني بعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم بسبعة عشر عام أو 18 عام. من خواصها ما ذكره أبو الحافظ أبو محمد المقدسي في مختصره في السيرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم طلقها، فأتاه جبريل فقال له: إن الله يأمرك أن تراجع حفصة، فإنها صوامة قوامة، وإنها زوجتك في الجنة. في قصة زواجها من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حكاه سيدنا عمر عن ابنته كيف تزوج الرسول صلى الله عليه وسلم بحفصة بعد موت زوجها خنيس. وقلنا العلماء قالوا موت، لم يقولوا استشهاد، لأنه لم يقتل في بدر، لكنه أصابته جراحات في بدر وعاش حتى مات مدة، فده يعني لا يطلق عليه لفظ الشيء. بعد انتهاء العدة، عدة حفصة من زوجها خنيس، ذهب عمر رضي الله عنه إلى أبي بكر. هذه قضية أيضا ما يقال عندنا: أخطب لبنتك، ما تخطبش لابنك، بنتك هترضى، إنما الولد ثم يحصل مشكلة بعد كده يقول إيه أنت السبب، يا أخطب لبنتك. ذهب إلى أبي بكر يعرضها عليه، فلم يرد عليه أبو بكر لا بالإيجاب ولا بالنفي، فغضب عمر فغير: أنا بعرض عليك بنتي، وكانت صغيرة لسه، يعني في حدود 16 17 18 سنة. فذهب عمر إلى عثمان ابن عفان يشكو إليه أبا بكر ويعرضه عليه، يعرض حفصة عليه على عثمان. فقال عثمان: ما أريد أن أتزوج اليوم، يعني ممكن يتزوج بعد ذلك، بكرة ولا بعده. فازداد غضب عمر وحزنه لمن يذهب للرسول صلى الله عليه وسلم، يشكو إليه الاثنين، يشكو إليه أبا بكر وعثمان. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يتزوج حفصة من هو خير من عثمان، يتزوج حفصة من هو خير من عثمان، ويتزوج عثمان من هي خير من حفصة. يبقى سيدنا عثمان تزوج مين؟ بنت الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي خير من حفصة، ويتزوج حفصة من هو خير من عثمان، بل ومن هو خير من أبي بكر. وكانت سعادة عمر غامرة، لا يصدق أن الرسول صلى الله عليه وسلم سيتزوجها. وعلمت المدينة بالخبر الطيب، الأمور بتنتقل مباشرة. ولقي أبو بكر عمر، أبو بكر قابل سيدنا عمر فهنأه، خلي بالكم بقى اللي حصل، وقال له: لا تجد علي يا عمر، يعني لا تغضب مني، لا تحزن مني، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر حفصة، يعني سبق أن ذكرها أمام أبا بكر، فلم أكن لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه من الأدب كمان، إنه لا يفشي سر الرسول، يعني لا يقول لعمر إني سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يذكرها، ثم يقول له: ولو تركها الرسول صلى الله عليه وسلم لا لتزوجتها، وكان ذلك في السنة الثالثة من الهجرة. يبقى الأمور مرتبة وراء بعضها. وهي حافظة المصحف الشريف بعد عمر الذي انتقل إليه بعد موت، انتقل إليها بعد موت أبي بكر، انتقل المصحف يعني لما جمع سيدنا أبو بكر المصحف بقي عنده، ثم لما مات انتقل المصحف إلى عمر، فلما مات انتقل إلى حفصة، فيقال عنها حافظة المصحف الشريف. خلصنا كده كام من أمهات المؤمنين؟ يبقى نأتي لأم المؤمنين الخامسة، زينب بنت خزيمة رضي الله عنها، خامسة أمهات المؤمنين وبنت زاد وكب، كان أبوها مشهور بالكرم وبالجود فسمي زاد وكب، كأنه الناس المسافرين أو غيره يلدوا عنده الزاد. هي زينب بنت خزيمة الهلالية، وكانت تحت عبد الله بن جحش، وقيل كانت تحت طفيل بن الحارث بن المطلب، فخلف عليها أخوه عبيدة. مهم أن عبد الله بن جحش تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم في السنة الثالثة من الهجرة أيضا، وكانت تسمى أم المساكين. يبقى أبوها زاد الوكب كرم ابن الوز عوام، يبقى هي كمان تسمى أم المساكين لكثرة إطعامها المساكين وشفقتها عليهم، فسموها باسم المساكين أم المساكين. ولم تلبث عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يسيرا، يعني مدة بسيطة شهرين أو ثلاثة، وتوفيت رضي الله عنها، يعني توفيت في حياته صلى الله عليه وسلم ودفنت بالبقيع. يبقى احنا عندنا اثنين توفيت في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، أم المؤمنين خديجة وسيدة زينب بنت خزيمة. وكم عدد من تزوجهن الرسول صلى الله عليه وسلم؟ 11 زوجة، 11. مات منهم اثنين في حياته، يبقى مات هو صلى الله عليه وسلم عن كم؟ عن 9 من الزوجات أمهات المؤمنين. طيب السادسة، أم المؤمنين السادسة، أم سلمة رضي الله تعالى عنها، هي هند بنت أبي أمية ابن المغيرة ابن عبد الله ابن عمر ابن مخزوم ابن يقظة ابن مروة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب، كانت قبله عند أبي سلمة ابن عبد الأسد. هو زوجها يسمى أبو سلمة وهي تسمى، زوجها يسمى أبا سلمة وهي تسمى أم سلمة. وبعد عدتها من أبي سلمة تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم في آخر شوال من السنة الرابعة، يبقى دخلنا في السنة الرابعة تزوج أم سلمة رضي الله عنها. وفي قصة زواجها أيضا رضي الله تعالى عنها تقدم إليها، شوفوا الصحابة رضي الله عنهم عندما يتوفى زوج يتقدم الصحابة رضي الله عنهم للزواج منها لكفالة أولادها اليتامى ورعايتها، فكانت ترفض. في قصة هذا الزواج النبي صلى الله عليه وسلم لما تقدم لها قالت إن لي أولادا وإنني أشعر بالغيرة، نساء تغار من بعضهن البعض، فقال لها صلى الله عليه وسلم أولادك هم أولادي ويذهب الله غيرتك. وأيضا لما الصحابة رضي الله عنهم كانوا يسمعون حديثا من النبي صلى الله عليه وسلم يذهبون إلى زوجاتهم ليقولوا هذا الحديث. يا ترى إحنا لما بنرجع البيت بنذكر حتى قصة من هذه القصة أو حديث من هذه الأحاديث؟ الله أعلم. فقال لها أي أبو سلمة: سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من أصيب بمصيبة مثل أحد وقال اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها أجره الله تعالى في مصيبته وأخلف له خيرا منها. لما مات أبو سلمة قالت هذا، ثم تقول في نفسها: من خير من أبي سلمة؟ لما تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم تحقق لها ما قال النبي صلى الله عليه وسلم وما تعلمته من أبي سلمة، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم خير من أبي سلمة وخير من على الأرض جميعا. وكانت من خصائص السيدة أم سلمة رضي الله عنها مع النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية. صلح الحديبية عندما خرج الرسول صلى الله عليه وسلم لعمرة الحديبية وصده المشركون، وكان مع النبي صلى الله عليه وسلم عدد كبير من الصحابة ومعهم الهدي الذبائح، كتبوا الصلح وكان ما كان في الصلح، ثم اتفقوا مع قريش والكفار أن يرجعوا إلى المدينة في هذا العام، وفي العام القادم يأتوا ويتركوا للنبي صلى الله عليه وسلم وصحبه الكعبة والمسجد الحرام يعني، حتى يقضوا عمرتهم حتى لا يضايقوهم في هذا الأمر. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم قائلا لأصحابه: انحروا هداياكم واحلقوا شعورا. لم يستجب واحد من الصحابة رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم، فدخل مغتاظا، دخل مغاضبا لأم المؤمنين أم سلمة: ما لك؟ قال لها: يعني هلك الصحابة، أنا أمرتهم بأمر لم يفعلوه. فقالت رضي الله عنه: أخرج عليهم ولا تحدث أحدا، وانحر هديك، وأتي بالحلاق فليحلق شعرك. يعني افعل أنت ما أمرتهم به قبلهم. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وفعل ذلك، فتسارع الصحابة رضي الله عنهم بنحر هداياهم وحلق شعورهم، حتى إنه بالمناسبة قد يحلق المحرم، هم كانوا محرمين محرمين، قد يحلق المحرم لغيره، ولا يترتب على هذا محظور من محظورات الإحرام. من محظورات الإحرام إن الإنسان ما يحلقش شعره، إنما أنت الآن في حالة تحلل، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، مدام حصل حصر يعني منع لكم من دخول المسجد الحرام، يبقى في الحالة دي إيه؟ تتحلل بإيه؟ بأن تنحر هديك وتحلق رأسك، لقوله تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. وبالمناسبة برضو لو كان واحد رايح حج أو عمرة ويخشى على نفسه، مريض ولا يستطيع، ممكن لا يصل إلى بيت الله الحرام، يبقى يفعل كما فعلت ضباعة بنت الزبير عمة النبي صلى الله عليه وسلم، لما قالت له في حجة الوداع: أريد أن أحج يعني معك وأجدني شاكية مريضة، يعني قد لا أصل إلى بيت الله الحرام، فقال لها صلى الله عليه وسلم: حجي واشترطي أن محلي حيث حبست. هذه القضية، يبقى معناها لما يقول الحاج أو المعتمر ذلك، لو حصل ظرف لم يستطع معه استكمال الرحلة، يبقى في الحالة دي إيه؟ يتحلل في المكان الذي حصل فيه أو حصل له الطارئ فيه. فأم المؤمنين أم سلمة أشارت على النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، انحلت هذه الأزمة والمشكلة اللي كان الصحابة هيدخلوا فيها بعدم طاعته للرسول صلى الله عليه وسلم وترددهم في النحر والحلق. توفيت رضي الله عنها سنة 62 من الهجرة ودفنت بالبقيع، وهي آخر أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم موتا، يعني موتا، وقيل بل ميمونة آخر الزوجة. من خصائصها رضي الله عنها، تكلم عن مين؟ أم سلمة، أن جبريل دخل على النبي صلى الله عليه وسلم يعني وهو في حجرتها، فرأته في صورة دحية الكلبي، واحد من الصحابة. ففي صحيح مسلم قال أبي عثمان أنبئت أخبرت أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم وعنده أم سلمة، قال فجعل يتحدث، أي جبريل مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قام فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم لأم سلمة من هذا؟ قالت هذا دحية الكلبي. قالت وأيم الله، يعني يا قسم بالله ما حسبته إلا إياه حتى سمعت خطبة نبي الله صلى الله عليه وسلم يخبر خبر جبريل، أو كما قال. قال سليمان التيمي قلت لأبي عثمان ممن سمعت هذا الحديث؟ قال من أسامة ابن زيد. هذه أم سلمة رضي الله تعالى عنها. رقم كام؟ ما هي السادسة أم سلمة اللي جاية السبع. زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها، هي زينب بنت جحش ابن من بني خزيمة ابن مدركة ابن إلياس ابن مضر، هي بنت عمته صلى الله عليه وسلم، زينب بنت عمة النبي صلى الله عليه وسلم، أميمة بنت عبد المطلب، أميمة بنت عبد المطلب معناها أنها عمته، لأنها أخت أبو طالب وأخت عباس كلهم أولاد عبد المطلب. وكانت قبل الرسول صلى الله عليه وسلم عند مولاه زيد ابن حارث، وزيد بن حارثة كما تعلمون كان بيع في سوق الرقيق، واشترته وصل إلى أم المؤمنين خديجة، فوهبته أم المؤمنين خديجة للنبي صلى الله عليه وسلم اللي هو سيدنا زيد. فعلم أبوه وعمه هما بيدوروا على ابنهم لا يعلمان أين هو، فأخبر أنه عند رجل، هو لسه ما كانش يعني الرسالة وصل للرسالة، عند محمد بن عبد المطلب. لما ذهب وقال للنبي صلى الله عليه وسلم ابننا عندك، طيب ماذا تريدان؟ قال نريد اطلب ما شئت من أموال، ما هو ده عبد الآن، هو مولى يعني عبد، اطلب ما شئت. قال أو خير من ذلك أقول لكم على شيء أفضل؟ قل. قال أخيره بينكم وبيني، إن اختاركم فخذوه بدون مقابل، وإن اختارني فما كنت لأتركه. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم بزيد، أتعرف هذا وهذا؟ قال نعم، هذا أبي وهذا عم، زيد ابن حارث اللي هو ابنه أسامة بن زيد، كانوا يقولون حب ابن حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال ما كنت لأختار عليه أحدا، يعني اختار الرسول صلى الله عليه وسلم، خلاص مشي أبوه عمه. فالنبي صلى الله عليه وسلم في قضية التبني لم تكن قد حرمت، أشهد قريش أشهدكم أن هذا ابني، فسماه زيد ابن محمد. لما نزل في سورة الأحزاب ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم، فسمي زيد بن حارث. أمر رسول صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش أن تتزوج زيد بن حارث، لكن الزواج لم يدم، يعني أخفق الزواج. لماذا؟ إحدى الشريفات القرشيات زينب بنت جحش وزوجها كان أصله عبد، ولما سمي زيد بن محمد ونزلت آية الأحزاب سمي عاد لاسمه الأصلي زيد بن حارث. وقصة زواجها حكاها القرآن الكريم، وكان سيدنا زيد يذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول له أمسك عليك زوجة، وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجة. أنبئ النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيتزوجها، لكنه يخشى من كلام الناس أن يقولوا إن محمدا تزوج ابنه أي زيد بن حارث دعيه، وكان هذا محرم قبل الإسلام، يحرم أن يتزوج الرجل زوجة ابنه. لكن الله تبارك وتعالى يريد إبطال هذا الأمر، فطلقها زيد فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بأمر الله وبقرآن يتلى من فوق سبع سماوات. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. وده أول اسم وآخر اسم يذكر من الصحابة رضي الله عنهم صريحا في القرآن، وكأن الله تعالى يقول لزيد ابن حارثة إن كنت قد سميت زيد ابن محمد ثم إن خلع عنك الاسم محمد وعدت إلى زيد ابن حارثة فالله تعالى يذكرك في القرآن قرآنا يتلى. فلما قضى زيد منها وطرا مدة زوجناكها. لماذا؟ لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا. وهنا برضو من ضمن الحقوق التي نتحدث عنها إن احنا ندافع عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن زوجاته، لأنه في بعض الكلام في التفسير إن النبي صلى الله عليه وسلم رآها مرة وأعجبته، فيفسرون قول الله تعالى وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. فيقول هؤلاء المفسرون بعضهم يعني أن الذي كان يخفيه النبي صلى الله عليه وسلم هو والعياذ بالله يعني حبه لابنته عمته لزينة، لكن يخشى من هذا الأمر. نقول الآية بترد عليه، ربنا يقول في الآية وتخفي في نفسك ما الله مبديه، ما الذي أبداه الله وأظهره الله وأعلنه الله؟ إبطال عادة التبني. فلا ننساق وراء البعض، يعني لابد أن يكون هناك في تمحيص وتدقيق في هذا الأمر. فلما نزلت الآية قام عليها النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قام ودخل عليها بلا استئذان. لماذا؟ لأنه هو تم زواجه بها من فوق سبع سماوات، وكانت رضي الله عنها زينب بنت جحش تفخر بذلك على سائر أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول زوجكن أهاليكن، أبهاتكم زوجوكم وزوجني الله من فوق سبع سماوات. وهذا من خصائصها رضي الله تعالى عنها، وتوفيت بالمدينة في سنة 20 ودفنت بالبقيع، وصلى عليها سيدنا عمر رضي الله عنه، وكانت أول زوجات النبي صلى الله عليه وسلم لحوقا به، كما أن السيدة فاطمة كانت أول أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بستة أشهر لحوقا به. برضو استكمالا لما كان بينها وبين زيد بن حارثة زوجها، كان النبي صلى الله عليه وسلم يحاول إصلاح ذات بينهما، لكن أراد الله تعالى أن يبطل عادة التبني في الجاهلية، وعادة عدم زواج الأب من متبنيه، فكان يقول له كلما جاءه زيد: أمسك عليك زوجك واتق الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الله له: وتخفي في نفسك ما الله مبديه. إلا أبدع الله اللي هو وأظهره زواجه من زينب، وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا. وبسبب أم المؤمنين زينب بنت جحش نزلت آية الحجاب: يا أيها الذين أمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه، ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم أكلتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث. كان العرب برضو فيهم من هو يعني كان كما يقال عرب أجلاف، يعني بعد ما يأكل يقعد. إن ذلكم كان يؤذي النبي، وجودكم في بيت زوجات النبي صلى الله عليه وسلم يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم، فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق. وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. وبالتالي نزلت هذه الآية: وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا، إن ذلكم كان عند الله عظيم. كان زواجها رضي الله عنه أو زواج النبي صلى الله عليه وسلم من أم المؤمنين زينب في السنة الخامسة من هجرته النبوية. وعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: كانت زينب بنت جحش هي التي تساميني، يعني تعادلني وتكون قريبة مني من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في المنزلة، يعني هي قريبة أحب الناس السيدة عائشة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يليها زينب بنت جحش. وما رأيت امرأة قط خيرا من زينب في الدين، وأتقى لله وأصدق حديثا وأوصل للرحم وأعظم صدقة، اللي احنا قلنا عليها تسمى لأم المساكين في اللي فات. طيب يبقى كده كم زوجة من أمهات المؤمنين؟ سبعة. يبقى نأتي للثامنة، جويرية بنت الحارث رضي الله تعالى عنها. تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم جويرية بنت الحارث من بني المصطلق، وكانت سبيت في غزوة بني المصطلق اليهود، فوقعت في سهم ثابت بن قيس لما بيقسموا الغنائم، وقعت في سهم ثابت بن قيس، فكاتبها على تسع واقي ذهب، تسع وقيات من ذهب أو فضة، فضة. فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، أنا جويرية بنت الحارث سيد قومه. قبل هذه القصة كانت عند يعني تحت رجل اسمه مسافع ابن صفوان يهودي، وقتل كافرا في غزوة بني المصطلق. فلما كتبها وقعت في سهم ثابت بن قيس، وكتب على 9 أواق من فضة، ذهبت للرسول صلى الله عليه وسلم قالت له: أنا جويرية بنت الحارث سيد قومه، وقد أصابني من البلاء ما لا يخفى عليك، فأعني على كتابتي. كتابتي اللي هي الايه؟ أن يكاتب السيد عبده أو أمته على مبلغ من المال، يسموه الكتابة أو نجوم الكتابة أقساط. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أو خير من ذلك؟ أؤدي عنك كتابتك وأتزوجك. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم هيأدي عنها 9 أواق ويتزوجها. قالت: نعم. ففعل. طبعا لم يتزوجها إلا بعد انتهاء عدتها من زوجها الكافر ده، وأسلمت وحسن إسلامها. فبلغ الناس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تزوجها، فقال لمن تحت أيديهم من الأسرى، أسرى اليهود: أصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأعتقوا ما بأيديهم من بني المصطلق، فكان زواجها من النبي صلى الله عليه وسلم خيرا لها وخيرا على قومه، حيث أعتق الصحابة رضي الله عنه هؤلاء الناس. وقيل أن عدد من أعتقهم الصحابة رضي الله عنهم 100 من اليهود من الرقيق، فكانت أي رضي الله عنها بركة على قومها وعلى نفسها، حيث أسلمت وحسن إسلامها رضي الله تعالى. وكان هذا في السنة 6 من الهجرة، يعني هذا الزواج من أمنا جويرية بنت الحارث في 6 من الهجرة، وتوفيت رضي الله عنها 56 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. 9 صفية بنت حيي رضي الله عنها. تزوج الرسول صلى الله عليه وسلم صفية بنت حيي من ولد هارون، يعني من نسل هارون ابن عمران أخي موسى، 7 من الهجرة. سبيت من خيبر، هذه وقعت بني المصطلق، تزوج منهم النبي صلى الله عليه وسلم جويري، وفي غزوة خيبر هيأتي زواج النبي صلى الله عليه وسلم من صفية بنت حيي. وكانت قبله يعني متزوجة بكنانة ابن أبي الحقيق، فقتل يوم خيبر. توفيت هي رضي الله عنها 36 وقيل 50. من خصائصها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتقها وجعل عتقها صداقها كجويرية بنت الحارث، وقال أنس: أمهرها نفسها، يعني مهرها هو عتقها، وصار ذلك سنة للأمة إلى يوم القيامة، أنه يجوز للرجل أن يعتق جاريته ويتزوجها، يقول: جعلت عتقك صداقك، كأنه لما يعتقها هي تساوي 20,000 30,000 50,000، يبقى يجعل هذا العتق صداقا له. وقد اصطفاها النبي صلى الله عليه وسلم من النفل، النفل أي ما فاء الله به على الرسول صلى الله عليه وسلم وصحبه بعد أن أسلمت أيضا وحسن إسلامه. فقيل أركبها خلفه وألقى عليها رداءه صلى الله عليه وسلم. معنى أنه أركبها خلفه ووضع عليها رداءه يعني أنه اصطفاها، أي اختارها رضي الله عنها، اختارها صلى الله عليه وسلم. وروى البزار بسند جيد عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يولم على أحد من نسائه إلا على صفية هذه، وقيل أولم على زينب بنت جحش. وبعض الزوجات النبي صلى الله عليه وسلم كنا يعيرنا هذه اللي هي صفية بنت حيي أنها يهودية، فعلمها النبي صلى الله عليه وسلم أن تقول ردا عليه: زوجي محمد وأبي هارون وعمي موسى صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. يبقى آدي النبي صلى الله عليه وسلم كما سبق أنه في بنت النبي صلى الله عليه وسلم رقية أو أم كلثوم لما قالت له: زوجي خير، اللي هو عثمان اللي تزوج رقية أم كلثوم، أم زوج فاطمة؟ قال لها: زوجك يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. فما سيدنا علي كده برضه، إنما هي من النبي صلى الله عليه وسلم يعني أدب ولطافة. إنه فهذه التي كانت تعير بأنها يهودية يقول لها النبي صلى الله عليه وسلم: قولي لهم زوجي محمد وأبي هارون وعمي موسى عليهم السلام. طيب، إذا احنا خدنا صفية بنت حيي رقم 9، يبقى عندنا مين؟ رقم 10، أم حبيبة رضي الله تعالى، هي رملة بنت أبي سفيان، رملة بنت صخر بن حرب بن أمية لآخره. هاجرت مع زوجها عبيد الله بن جحش إلى أرض الحبشة، فتنصر هناك ومات على النصراني والعياذ بالله، وأتم الله لها الإسلام والهجرة، وتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي في أرض الحبشة، يعني عقد عليها، وأصدقها عنه النجاشي 400 دينار، 400 دينار. وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرو بن أمية الضمري إلى النجاشي يخطبها، يعني بعد وفاة زوجها الذي تنصر، وولي نكاحها عثمان بن عفان وقيل خالد بن سعيد بن العاص وهو الأول، وهي التي أكرمت اللي هي أم حبيبة فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجلس عليه أبوها أبو سفيان لما قدم المدينة وكان على شركه، وقالت: إنك مشرك، ومنعته من الجلوس عليه. في رواية أنها قالت: هو فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت امرؤ نجس مشرك. ماتت سنة 44 هجرية ودفنت بالبقيع أيضا، عشان اللي يروح من هنا عمرة أو حج ويذهب إلى المدينة المنورة يتذكر أمهات المؤمنين زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. وقد نزل بسبب زواج النبي صلى الله عليه وسلم منها قول الله تعالى: عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم. لها في الكتب الستة 65 حديث، وكان مجيئها مع مهاجري الحبشة يوم عودة الرسول صلى الله عليه وسلم من فتح خيبر، فكانت فرحة المدينة فرحتين بفتح خيبر ومجيء المهاجرين من الحبشة. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم بها سنة 7 بعد أم المؤمنين صفية بنت حيي رضي الله تعالى عنهن جميعا. بقي لنا أم المؤمنين ماريا ليست زوجة، احنا خلاص دي ام حبيبة اخر واحدة 10، وعندنا ام المؤمنين خديجة ادي 11، يبقى كده انتهينا من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم امهات المؤمنين. احنا هيأتي بعد ذلك الحديث عمن دخل بها النبي صلى الله عليه وسلم وهي ماريا القبطية، ونتكلم عن حقوق اهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم في اللقاء القادم كان في العمر بقية ان شاء الله. وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الصلاة القائمة